بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثني عبد الأعلى ابن حماد ومحمد ابن عبد الأعلى الغيثي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. ولذلك هذا وصف دقيق بالمعركة، فربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو يعادينا. فكل مسألة حسنة يريد أن يأتيها الإنسان يأتي إبليس ليربك الإنسان، وكل نظرة يزينها الشيطان للإنسان. ولذا القاعدة أن كل نظرة للشيطان فيها مطمع، فعليك أن تقطع مطمع الشيطان فيك. فقال: فإنها معركة الشيطان، لأنه يغوي الناس، ولا سيما السوق فيه إلهاء عن العمل، وأيضا فيه تزيين للباطل. قال: وبها ينصب رايته. إذن على الإنسان أن يحذر الشيطان في كل مكان، والأسواق ينبغي أن يعتنى بها غاية العناية. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله وعنده أم سلمة، قالت: فجعل يتحدث، ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة ابن زيد. نعم. باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال: حدثنا الفضل بن موسى السيلاني قال: أخبرنا طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وقف هنا طويلا، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وتصدق، إذن على الإنسان أن يعمل وأن يجد في عمله وأن يسد حوائج نفسه وأن يتصدق بشيء وأن يؤدي النفق الواجب التي عليه. فهذا لا سيما طالب العلم ينبغي عليه أن يكون له كسب من أجل أن يسد حاجة نفسه ولا يمد يده الآخرين، ولأجل أن تكون يده العليا، وهكذا، ولأجل أن يعني لا يستطع فيكون ضعيفا عند الآخرين إذا كان على نفقة الآخرين يعيش. باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتدمر.